الصفحة 29 بعد 100. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية. وإضافة الناقة إلى اسم الجلالة لأنها خلقت بقدرة الله الخارقة للعادة. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا أضيفت الناقة إلى اسم الجلالة؟ الوقفة الثانية: فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فعقروها، إنما عقرها بعضهم وأضيف إلى الكل لأنه كان برضا الباقين. تفسير القرطبي. السؤال: نرى من الناس من لا يفعل المنكر لكنه يرضى به فلا يغيره، فما حكمه؟ الوقفة الثالثة: وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وعبر عن ثمود بالذين ظلموا للإيماء بالموصول إلى علة ترتب الحكم، أي لظلمهم، وهو ظلم الشرك، وفيه تعريض بمشركي أهل مكة بالتحذير من أن يصيبهم مثل ما أصاب أولئك لأنهم ظالمون أيضا. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا عبر عن ثمود بالذين ظلموا؟ الوقفة الرابعة: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما. ففي هذا أن السلام قبل الكلام. تفسير السعدي. السؤال: ماذا نفيد من ابتداء الملائكة بالسلام؟ الوقفة الخامسة: فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. في هذه الآية من أدب الضيف أن يعجل قراه فيقدم الموجود الميسر في الحال ثم يتبعه بغيره إن كان له جدة ولا يتكلف ما يضر به. تفسير القرطبي. السؤال: بين شيئا من أدب الضيافة المستفاد من الآية. الوقفة السادسة: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. قال قتادة: وذلك أنهم كانوا إذا نزل بهم ضيف فلم يأكل من طعامهم ظنوا أنه لم يأتي بخير وإنما جاء بشر. تفسير البغوي. السؤال: لماذا خاف إبراهيم عليه السلام من الملائكة حينما لم يأكلوا من طعامه؟ الوقفة السابعة: إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت. إنا أرسلنا إلى قوم لوط لنهلكهم، فضحكت سارة استبشارا بهلاكهم لكثرة فسادهم وغلظ كفرهم وعنادهم. تفسير ابن كثير. السؤال: لماذا فرحت سارة وضحكت بخبر الملائكة؟ معاني الكلمات: تخسير، تضليل وإبعاد عن الخير. فعقروها فنحروها، جاثمين، هامدين ساقطين على وجوههم، نكرهم، أنكر ذلك منهم. العمل بالآيات: العمل الأول، حدد منكر وأنكره بأسلوب مقنع وحكيم. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. العمل الثاني: قل اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. العمل الثالث: ادع أحد زملائك الذين يساعدونك على الخير إلى منزلك وأكرمه اقتداء بكرم إبراهيم عليه السلام. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. التوجيهات: التوجيه الأول على الداعية إلى الله أن يكون على بينة فيما يدعو إليه، وذلك بالتثبت من المسائل قبل الكلام فيها. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. التوجيه الثاني: المؤمن يعلم أن الخير الذي يعيش فيه من هداية وصلاح وتقوى إنما هو فضل من الله ورحمة. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة. التوجيه الثالث: الذي يدعوك إلى المعصية لن يستطيع أن يدفع عنك عذاب الله، فتمسك بطاعة الله. فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير.